السائل طالب في كلية الشريعة رمز لاسمه بأحمد ألف ألف، يقول: كيف يعرف طالب العلم الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة؟ وهل يستشهد بالأحاديث الضعيفة؟ أفيدونا بذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأحاديث الصحيحة تعرف من المصنفات الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، حيث التزم البخاري ومسلم رحمهم الله بأن لا يضع في كتابيهما إلا ما كان صحيحا بالسند الذي ارتضياه، وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول. أما ما سواهما فإنه لا بد أن يتكلم عليه أهل العلم من حيث الصحة في السند والصحة في المتن. وليعلم أن الحديث الصحيح ضابطه كل ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة. فهذه خمسة شروط للصحيح: العدالة وتمام الضبط واتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. فإن اتفقت هذه الشروط إلا تمام الضبط في حديث من الأحاديث، بأن كان الراوي خفيف الضبط صار الحديث حسنا لذاته. وقد تكلم العلماء رحمهم الله والأئمة الحفاظ على الأحاديث كلاما لا يدع مجالا للشك في بيان الحديث الصحيح من الضعيف. ويعرف الحديث الضعيف بأمور، منها الشذوذ ومخالفة الأحاديث الصحيحة مخالفة لا يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة فيها، ومنها أن يكون مخالفا للمعلوم بالضرورة من الشريعة الإسلامية، ومنها أن يكون مخالفا للمعلوم بضرورة العقل، لكن العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات، ومنها أن يكون مخالفا للحس الذي يدرك بإحدى الحواس الخمس. على كل حال للضعيف علامات، قد تصل في بعض الأحيان إلى أن يكون الحديث موضوعا أي مكتوبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة فإن العلماء رحمهم الله قالوا إنه إذا لم يكن الضعف شديدا وتعددت الطرق فإنه يكون الحديث حينئذ حسنا لغيره ويستشهد به وتثبت به الأحكام الشرعية. أما إذا كان الحديث الضعيف لم تتعد طرقه فهذا يجوز ذكره في الفضائل، لكن بشرط بل بشروط ثلاثة: أن يكون هذا العمل الذي رتب عليه الفضل ثابتا بدليل صحيح، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا أعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل ينقله بصيغة التمرير مثل روية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو ذكر عنه كذا. وكذلك الأحاديث الواردة في الترهيب من بعض الأعمال بذكر الوعيد الشديد عليها، هذه يقال فيها ما يقال في الأحاديث الواردة في الترغيب وفضائل الأعمال. لا بد أن يكون أصل العمل قد ثبت التحذير منه، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أجاز بعض العلماء ذكر الحديث الضعيف بهذه الشروط، ومع ذلك فإننا لا نحبذ أن ينكر الحديث الضعيف مطلقا حتى لو تم فيه هذه الشروط، وذلك نعم ولا سيما بين العامة لأن العامة إذا سمعوا الحديث سوف يتلقفونه بقطع النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا، وسوف يرفقوا في أذهانهم، وسوف يتحدثون به جازمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أرى أن لا تذكر الأحاديث ضعيفة لا في فضائل الأعمال ولا في الترهيب من مساوئ الأعمال بين العامة، اللهم إلا إذا كان الحديث مشهورا بين العامة ثم تحدث به أحد من أجل أن يبين للعامة أنه حديث ضعيف، فهذا أمر جائز بل هو أمر واجب من أجل أن يتبين الحديث الصحيح من الحديث الضعيف حتى لا يغتر الناس بهذه الأحاديث الضعيفة. وإنني بهذه المناسبة أحذر مما ينشر بين الحين والحين من نشرات فيها أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ويذكر فيها أشياء غريبة منكرة، ومع ذلك تنتشر كثيرا، حتى إن بعض الناس تجده واقفا عند الإشارات في الطرقات يوزعها على عامة الناس، وهذا أمر محرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأحذر من هذه المنشورات ثلاث طوائف: الطائفة الأولى من كتبت هذه المنشورات وأعانت عليها ببذل الأموال في تصويرها وطباعتها، الفئة الثانية من قامت بنشرها وبثها بين الناس، الطائفة الثالثة من وقعت في أيديهم مثل هذه المنشورات فليحذروا منها وليتركوها ولا يبالوا بما فيها من الكذب والوعيد على من لم ينشرها كما يوجد في بعض المنشورات. التي لاحظوا الآن ذكروا شيء منها بعينه، لكنها كثيرا ما ترد علينا ونسأل عنها. فليحذر هؤلاء الثلاث الأصناف ليحذروا من هذه المنشورات. أقول أحذر هؤلاء الأصناف الثلاثة: الطابع والمصور والناشر والقارئ، من أن يغتروا بمثل هذه المنشورات. وأسأل الله للجميع السلامة من كل إثم ورميمة من كل جرم. جزاكم الله خيرا.